الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لفضيلة الشيخ تقديمه، وأسأل الواحد الأحد أن يفتح علينا وعليكم من فتوحاته. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعم، عنوان هذه المحاضرة رسالة إلى مسؤول، المسؤول المسلم أبي، والمسؤول المسلم أخي، والمسؤول المسلم صديقي وحبيبي. فمن واجب النصيحة أن أنصحه، ومن واجب الحق وقبول الحق أن يستمع لي. فإن أصبت فمن الله الواحد الأحد، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء من الخطأ ورسوله بريء من الزلل صلى الله عليه وسلم. لهذه المحاضرة عناصر ثمانية، أولها الأمانة، ما تعريفها، ما حدها؟ ثانيا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثها اسم من قصر في عمله. رابعها أجر من أحسن عمله. خامسها طاعة المسؤول في طاعة الله الواحد الأحد. سادسها عدم الحرص على المنصب والوظيفة إلا لمقصد صالح. سابعها الحرص على الأعوان الصالحين والإخوان الناصحين. ثامنها آداب المسؤول المسلم. ولكنني أفتتح محاضرتي بثلاث قصص من قصص السلف، من قصص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من قصص القوم الذين رباهم الله بالكتاب والسنة. هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابن سيدي، وهزتهم يوم الندى أي حية كأن شربوا من طعم صهباء فرخدي، تطربهم وضع الصوارم والقنا بيوم الوغى لا ما ترى أم معبدي. إذا وعدوا الباغين بالبأس أرعبوا، وإن أحسنوا الحسنى فعن غير موعدي. سلام عليهم ورضي الله عليهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أبو بكر المسؤول، الخليفة الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا إليه، لننتقل إليه في عاصمة الإسلام في المدينة، لنرى يوما من أيامه مع الرعية كيف عاش. الخليفة أبو بكر ينطلق من المسجد كل صباح بعد صلاة الفجر، يصلي بالمسلمين الفجر في المسجد، ثم يذهب إلى خيمة في الصحراء فريدة وحيدة فيدخلها. عمر الوزير والمستشار المفوض لأبي بكر يتابع الخليفة في خطواته. لا يدري أبو بكر أن عمر يتابعه. عمر يريد أن يرى أين يذهب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أبو بكر وخرج من الخيمة، يدخل عمر وراء أبي بكر وبعده، فيجد عجوزا حسيرة كثيرة عمياء في الخيمة، معها أطفال، أبوهم مات، لا عائلة لهم إلا الواحد الأحد، مساكين ليس لهم من يمونهم أو يقوتهم أو يعولهم. قال عمر: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: امرأة من المسلمين حسيرة كثيرة عجوز، لي أطفال مات أبونا من زمن. قال: فمن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ عمر يدري أنه أبو بكر. قالت: والله ما أدري من هو، لكن الواحد الأحد يدري من هو، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم صدق الصادقين وإخلاص المخلصين وإنابة المنيبين. قال عمر: ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ قالت: يأتينا بعد كل فجر من كل يوم فيكنس بيتنا. الله أكبر، أبو بكر يكنس البيت؟ نعم، لأنه يريد الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. يكنس البيت ويصنع لنا طعامنا، يتحول الخليفة إلى طباخ للمساكين، يقدم لهم وجبة الإفطار، ويحلب لنا شياهنا، ثم ينطلق. فماذا يرد عمر على القصة؟ جلس يبكي. جلس عمر يعلق على القصة بالبكاء. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أحاجر أن يشق على المطايا فلا تمشي بنا إلا ابتراكا. ثم يقول عمر: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، أتعبت يا أبا بكر المسؤولين، أتعبت يا أبا بكر الموظفين، لأنك مشيت في طريق من يستطيع أن يمشي في طريقك الذي مشيت فيه. ولذلك ابن القيم إذا ذكر أبا بكر الصديق قال له: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. لا نستطيع. القصة الثانية: عمر بن الخطاب الخليفة الصادق صاحب الجبة المرقعة، الذي يأكل خبز الشعير في الزيت، والذي يهتز خوفا منه كسرى وقيصر. يا من يرى عمرا تكسوه برجته، والزيت أدم له والكوف ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يصعد المنبر يوم الجمعة وعليه جبة فيها 14 رقعة، ويقول لبطنه وهو يكركر في الخطبة: كركر أو لا تكركر، والله لا تشبع حتى يشبع أبصار المسلمين. وذكر ابن كثير في تاريخه بسند جيد عن أسلم مولى عمر قال: قال لي عمر في ظلام الليل، عمر لا ينام، تقول له امرأته: يا أمير المؤمنين، في حوار حار معه عاتفة بنت زيد، يا أمير المؤمنين، ألا تنام في النهار ولا تنام في الليل؟ قال: لو نمت في الليل لضيعت نفسي، ولو نمت في النهار لضاعت رعيتي. يخرج في الليل والناس نيام، الرعية نائمة، هو عزة، يجوب الشوارع، يسأل عن الأمن، يطرق البيوت، يدافع الإجرام، يفضح المجرمين، يسرق البدر، معه درة بيده يخرج بها وساوس الشياطين من بعض الرؤوس. قال أسلم: فقال لعمر وأسلم مولى: انطلق معي هذه الليلة، ليلة من ليالي أهل الجنة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. قال: فانطلقت معه، فأتينا إلى خيمة فإذا بها امرأة وهي في الولادة وهي تبكي في النفاس الطلق، فأخذ عمر يشاركها البكاء لله دبر، قلب وعى القرآن وعرف الإيمان. فقال أسلم: ما لك يا أمير المؤمنين تبكي؟ قال: يا أسلم، إنك ما تدري ماذا تجد من ألم الولادة وألم النفاس. ثم انطلق إلى بيت المال فأتى بجراب من شحم ومن دقيق ومن تمر وحمله على كتفه. فقال أسلم: أنا أحمل عنك هذا يا أمير المؤمنين. قال: إنك لا تحمل خطاياي يوم القيامة. وذهب فدخل البيت واستاذن على المرأة فتحجبت، وقام يشعل النار، والدخان يتخلل لحيته الكفة التي نطرت لا إله إلا الله في الأرض. فصنع الطعام وقدمه للمرأة فقالت: والله إنك خير من عمر بن الخطاب، وهو عمر بشحمه ولحمه ودمه وإرادته وصدقه وعزيمته. القصة الثالثة: عمر يختار من الصحابة رجلا فقيرا زاهدا مصليا عابدا ليوليه واليا على حمص. وحمص بلد آنذاك للمشاغبين، كل يوم ترتفع شكاية لعمر يشكون العامل، يسلمون في العامل ولو كان ملكا من الملائكة. أمة تحب الشكايات طبعا، فأراد عمر أن يسكتهم برجل لا مطعن فيه، فقال: يا سعيد بن عامر اذهب فقد وليتك على حمص. قال: لن أتولى حمص لك، إني أخاف من الله. قال عمر: هي تضعونها في عنقي وتتركونني؟ والله لتتولين حمص. يعني تجعلون الخلافة في عنقي، مسؤولية، أمانة، غرم، كلف، ليست غنيمة، ليست سعادة، إنها لمن لم يحسنها خيبة وندامة يوم القيامة. اذهب إلى حمص. قال: الله المستعان. فذهب. أتدرون ما هو متاعه؟ قالوا: صحفة وعصا وسملة، صحفة يغتسل فيها ويتوضأ ويأكل طعامه، وشملة ينام عليها، ينام فيها ويجلس عليها ويضيف ضيوفه على هذا الفراش، وعصا يتوكى عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى. وذهب إلى حمص. استقبله أهل حمص يظنون أنه يبشر بالأمير، فأتى هذا في الثياب الممزقة ومعه عصا وشملة وصحفة وزوجته وراءه. قالوا: هل رأيت الأمير؟ قال: أنا الأمير. قالوا: لا تستهزئ بنا، الأمير الذي أرسله عمر، هل رأيته في الطريق؟ قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو. قالوا: وزيك زي أمير؟ قال: إني خرجت مأمورا من عمر، ما أردت الإمارة وما طلبتها. وأتى إلى زوجته وقال: هل لك أن نتاجر في مالك وفي مالي؟ لأنها كانت تاجرة. قالت: نعم. وهل تعلم شريكا يربحنا في التجارة؟ قال: نعم، وجدت بعض الشركاء يعطوننا في الدرهم 10 أضعاف إلى 700 درهم. قالت: خذ مالي إلى مالك ولا يفوتك هذا، فإنه مكتب عظيم. فأخذ ماله ومالها وتصدقه في سبيل الله، وتولى الإمرأة ومكث فيهم راضيا زاهدا صادقا. فأتى عمر يدور على الأمراء. كان عمر له جولة استطلاع، اكتشاف المواهب واكتشاف الدسائس واكتشاف ما يتم، ويحاكم الأمير والوالي أمام الناس في مجلس شورى مفتوح، فيقول: ما رأيكم فيه وما رأيه فيكم؟ فلما وصل دور سعيد بن عامر وهو جالس، قال: يا أهل حمص، ما رأيكم في أميري عليكم سعيد بن عامر؟ قام متحدثهم الناطق الرسمي بلسانهم، قال: فيه كل خير إلا 4 خلال فيه. قال عمر: الله المستعان، اللهم لا تخيب ظني فيه. ما هي 4؟ قالوا: أولها لا يخرج إلينا يوما في الأسبوع لا نراه. قال: هذه 1. والثانية؟ قالوا: من بعد صلاة العشاء مهما طرقنا عليه لا يخرج إلينا. قال: هذه 2. والثالثة؟ قالوا: لا يخرج علينا حتى يرتفع النهار ضحى. قال: هذه 3، يعني يتأخر في الدوام. والرابعة؟ قالوا: إذا جلس في الحكم وفي دار الإمارة يغمى عليه. قال: هذه 4. أجب يا سعيد، اللهم لا تخيب ظني فيه. فقام سعيد قال: ما أردت أن أظهر شيئا من عملي بعد أن أسره الله أو كتمه الله أو ستره الله، ولكن ما دام سألتني يا أمير المؤمنين فاسمع، أما أني لا أخرج له يوما في الأسبوع فإن امرأتي مريضة وليس لي خادم، فأنا أغسل ثيابي وثيابها يوما من الأسبوع. فدمعت عين عمر وشكر. قال: والثانية؟ قال: أما الثانية فإني لا أخرج عليهم حتى يتعالى النهار، فامرأتي كما قلت مريضة ولا خادم لي، فأنا أصنع الطعام وأفطر أنا وزوجتي ثم أتوضأ وأخرج إليهم. قال: والثالثة؟ قال: أما أني لا أخرج لهم من بعد العشاء ولا أفتح الباب، فقد جعلت النهار لهم والليل لربي أصلي حتى الفجر. قال: وما الرابعة؟ قال: وأما قولهم إنه يغمى علي في المجلس، فأنا حضرت قتل خبيب بن عدي في مكة وأنا كنت مشركا، وكان خبيب مسلما، اجتمع المشركون حوله ليقتلوه، فرأيته يرفع على الخشبة وهو يقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان بالله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. فكلما ذكرت ذاك الموقف وأني ما نصرته أغمي علي وغشي علي. فبكى عمر وبكى الناس وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. فقام سعيد بن عامر قال: خذ إمرتك يا أمير المؤمنين، والله لا أتولى لك بعدها ولاية. وعمر أتى يحاسبه بعد هذا الكلام والمحاضرة. قال عمر: نحاسبك على ما أعطيناك من عطاء وعلى ما عندك، أدخلني بيتك. فدخل بيته فوجد شملة وصحفة وعصا. قال: أسألك بالله ما عندك من الدنيا إلا هذا؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أملك من الدنيا إلا هذا. فجلس في ركن البيت يبكي، وجلس عمر في ركنه الآخر يبكي، ويقول عمر: غرتنا الدنيا إلا أنت يا سعيد. سلام عليهم ورضي الله عنهم، أمة أخرجها الله للناس. الأمانة، المسؤولية في الإسلام أمانة وليست مكاسب. الكافر يطلب الإمرة ويطلب الولاية والمنصب ظهورا وشهرة أو استغلالا، والمؤمن يأخذها بعد أن يضطر إليها اضطرارا ليحملها وليؤجر عليها. قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال بعض العلماء: الأمانة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال آخر: الأمانة هي الإسلام. وقال ثالث: الأمانة هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. والصحيح في هذا أن الأمانة كلما ائتمنك الله عليه من قليل أو كثير فهو سائلك عنه يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمانة هنا ما ائتمن الله العبد عليها وظيفة قلت أو جلت، كبرت أو صغرت، يؤديها عند الله يوم القيامة. قال بعض السلف: الفروج ومن تولى عليها في عقود أمانة، والأموال ومن كلف بها أمانة، والولايات أمانة، والرجل في بيته مؤتمن، والمرأة في بيتها مؤتمن. وسوف يأتي في ذلك عنصر. لما فتح المسلمون القادسية ونصرهم الله في القادسية ورفعوا لا إله إلا الله في القادسية، سلم لسعد بن أبي وقاص ذهبا وفضة، واستولى على خزائن كسرى. ولما رآها سعد دمعت عيناه وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فماذا فعل؟ جمع الصحابة الجيش وقال: هذه أمانة، ما رأيكم؟ قالوا: نرى أن تدفعها لعمر بن الخطاب الخليفة. فما أخذوا منها درهما ولا دينارا، قوم ممزقة ثيابهم، مكسرة رماحهم، بهم من السغب والظمأ والمجاعة ما الله به عليه. فدفعوا الأموال لعمر، فلما رآها بكى وقال: والله الذي لا إله إلا هو إن قوما دفعوها إلي أمناء، والله الذي لا إله إلا هو إن قوما دفعوها إلي أمناء، يعني الأموال. ولذلك الأمانة الأمانة. أرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو استقبل معاذا من الجمل من اليمن، والذي أرسله والذي أرسل معاذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتى معاذ أتى ببغال معه وأتى ببعض المال، والقصة صحيحة. فقال عمر: سلم ما عندك من مال أحاسبك. قال أنت الخليفة أو أبو بكر؟ قال أبو بكر الخليفة ولكن أنا هو وهو إياي، يعني أنا أقول بلسانه وهو يقول بلسانه. فقال معاذ والله ما أخذت هذا المال إلا متاجرة وما أخذته من أموال المسلمين. فتركه عمر ونام معاذ نام تلك الليلة، فرأى في المنام أنه يريد أن يهوي إلى نار عميقة وأن عمر يسحبه بثيابه من على شفا حفرة من النار. معاذ يرى أنه يكاد يهوي على وجهه في نار وعمر يجره. فذهب معاذ إلى عمر في الصباح قال أحسنت، أصاب الله بك الخير، رأيت كيف وكيف. قال عمر هيا بنا إلى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أحلك في مالك فهنيئا مريئا وحل وبل أو وبل، وإلا فرجه. فذهبوا إلى أبي بكر فأخبره قال أحللته لك، خذه هنيئا مريئا. إن عبادتهم كانت أمانة، إن مراقبتهم لله عز وجل لا تفارقهم ليل نهار، وهم الذين بلغوا درجة الإحسان. وأما عنصر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ثم ذكر الولاة ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يا أيها الأب في البيت أنت راع، يا أيها المسؤول، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها القاضي، يا أيها الأستاذ، يا أيها العميد، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. البيت مسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة المجدد في القرن الأول الزاهد الأموي رضي الله عنه وأرضاه، فأتى لينام الليل فذهب النوم، طير النوم من ذهنه أمور الله أعلم بها. قالت له زوجته فاطمة بنت عبد الملك يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال كيف أنام وقد ولاني الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الضعيف، أمر المسكين، أمر الشيخ الكبير، أمر الهرم والعجوز والفقير. فبكت معه أمانة. ونستخلص من هذا ثلاثة أمور: أن المسؤولية في الإسلام مغرم لا مغنى. فاصرف نظرك أن تظن أن المنصب وسيلة لك إلى السعادة فلن يكون إلا إذا جعلته طاعة لله. وربما رددت علي وقلت ربما يسعد بعض الناس بالمنصب أو بالمسؤولية في مال من غير وجه أو في شهرة أو ظهور، قلت هذا مكسب فقده خير منه، وهو الموت والذبح والقتل، وهو الذي يجعله الله وبالا على صاحبه. وهل أهلك فرعون إلا المنصب؟ يوم جعله لعنة، يوم جعله معصية، يوم جعله محاربة لله. وهل أهلك قارون إلا المال؟ يوم جعله سلاحا هجاما في وجه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وهل أهلك أبا جهل إلا الجاه؟ يوم جعله عقبة كؤودا في وجه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا إثم من قصر في عمله. اسمع إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين ما من عبد يسترعيه الله عز وجل على رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي لفظ صحيح ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة. غاش، ما أعطاها حقها، ما أنصف مظلومها، ما رد ظالمها، ما قضى حوائج أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إنه حديث عظيم. وما للعموم، ما من عبد قلت مهمته أو كبرت إلا يسأله الواحد الأحد يوم العرض الأكبر: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. الجندي واللواء والقائد والموظف والداعية والأستاذ كلهم مسؤولون. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب، وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب. فيا ليت شعري ما نقول، وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. حضرت الوفاة عبد الملك ابن مروان الخليفة، فلما أصبح في سكرات الموت ذهبت البنود والجنود والرايات والشارات والعلامات والذهب والفضة والدور والقصور. قال: لا إله إلا الله، يا ليتني ما عرفت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك، يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد بن المسيب يعلق على القصة ذكرها الذهبي: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إليهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح أنه قال: اللهم اسمع، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. وهذا حديث عظيم أعيده: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومعنى ذلك: يا ربي، من شق على أمتي حبس صاحب الحاجة، وأخر صاحب الطلب، وغلظ في الخطاب، وأضنى المسلمين، وأتعب المسلمين، فأتعبه يا رب يوم العرض الأكبر، يوم لا حاكم إلا أنت، ولا منصف إلا أنت، ولا حكم إلا لك. ويا رب، من تولى أمرا قليلا صغيرا أو كبيرا فرفق بالأمة ورحم ضعيفها وقضى حوائجهم وحن عليهم وتلطف معهم وصبر على أذاهم، فارفق به يوم العرض الأكبر، يوم تتطاير الصحف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. اسمع إلى الحديث: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راعي، وهو من ولاه الله مسؤولية على المسلمين، ولو في مكتب، ولو على اثنين، ولو على دائرة، ولو على مصلحة صغيرة، هذا من الرعاء. والحطمة معناه استخدم أصلا في اللغة لقائد الإبل أو راعي الإبل. إذا حطم الإبل ولم يحسن سياستها ورعيها فحطم بعضها ببعض وأهلكها، فهذا من شر الرعاء. دخل عائد بن عمرو على عبيد الله بن زياد الوالي فقال: يا أيها الأمير، ارفق بالأمة، إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاء الحطمة، وهو الذي لا يرفق بالأمة، وهو الذي يعسف بالناس، وهو الذي لا يقضي حوائج الناس على الوجه المطلوب. واسمع إلى حديث عظيم ورواه أبو داود والترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله شاة شيئا من أمر أمتي أو من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. حديث صحيح. معنى الحديث: من ولاه الله مسؤولية في الأمة فاحتجب أوصد الباب وقطع الطرق إليه وعطل المسؤولية ولم يقم بالواجب وأخر المراجعين وأخر المحتاجين وكبت المساكين، احتجب الله دون حاجته وخلته، يعني مشقته أو ما يحتاجه يوم القيامة أو حاجته الداخلية وفقره يوم العرض الأكبر. واحتجب هنا الله أعلم به نثبته لله أن له حجاب خاص يليق بجلاله يحتجب عمن احتجب عن حوائج المسلمين. ومقصود هذا عذابا وجزاء ونكالا لهذا، وهذا الجزاء من جنس العمل، كما احتجب عن الأمة، كما عطل معاملات الأمة، كما أخر الأمة، يعطله الله يوم العرض الأكبر ويؤخره الله في العرصات ويحتجب دون حاجته، فلا يرفع حاجته ولا يجيب دعوته ولا يسد عوزه ولا يغني فقره ولا ينهي مقصده، فيبقى في الأذلين الخاسرين. ويا لخسارة من ظلم يوم العرض الأكبر، يوم يقول الله لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. إلى الرحمن يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، أما والله إن الظلم شين وما زال المشين هو الظلوم. هذه قالها أبو العتاهية، وقيل أبو نواس، أرسلها في رسالة للأمير، حبسه في سجن فدمع في ظلام الليل أبو العتاهية، وكتب هذه الأبيات في قصيدة طويلة إلى الخليفة فأبكاه حتى بل الرسالة بالدموع، يقول فيها: إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، أما والله إن الظلم شين وما زال المشين هو الظلوم. قيل لخالد بن يحيى البرمكي، البرامكة أسرة عباسية، تولت الوزارة في عهد هارون الرشيد فعاثت في الأرض فسادا، كانت تقني القصور بالذهب وماء الفضة، زرعوا حدائق وبساتين، عسفوا وظلموا، ثم أغضب الله عليهم أقرب الناس لهم، أقرب الناس لهم هارون، أغضبه في دقيقة واحدة، فأخذهم فقتل شبابهم، وأخذ شيوخهم فأودعهم الحبوس والسجون، منهم خالد هذا ما رأى الشمس 7 سنوات. ذكر القصة ابن كثير: دخل عليه أحد أصدقائه فرأى هذا الشيخ الوزير الكبير، رآه قد أصبح عجوزا نحيلا هزيلا وقد طالت أظافره، ما وجد مقراضا يقرض أظافره، وقد سقطت حواجبه على عينيه، وقد شابت لحيته ورأسه، وأصبح في حالة وثياب ممزقة وفي بؤس. قال هذا الصديق: لا إله إلا الله، بعد النعيم والوزارة أصبحتم إلى هذا المكان، ماذا أوصلكم إلى هذا المكان؟ قال هذا الرجل وهو يبكي: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، رفعها الله على الغمام وقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، سارت تهدى رافعا دراها، أولها ردت إلى أخراها، دعوة المظلوم أسبق شيء، أسبق من الضوء. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين العرش والتراب، أن يجيب بالأميال أو بالكيلو مترات علي وحسبك بأبي الحسن. قال: بين العرش والتراب دعوة المظلوم، دعوة مستجابة من مظلوم، يرفعها الله على الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى أهل اليمن فقال له في آخر الحديث وتوقف رائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإمام أحمد ظلم، ظلمه ولاة السوء أهل البدعة، لما ظلموه تولى ظلمه أحمد بن أبي دؤاد أحمد أهل البدعة، وأحمد أهل السنة أحمد بن حنبل وابن الزيات ورجل آخر. قال الإمام أحمد لابن الزيات اللهم عذبه في دنيا، اللهم اسلب عنه نعمته. وقال لأحمد بن أبي دؤاد اللهم احبسه في جسمه. وقال للثالث اللهم رده. فأحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج فشل منتصفا، نصفه مشلول، كان يبكي ويخور ويقول أما نصفي هذا فلو قرض بالمقاريض ما شعرت به، وأما نصفي هذا فلو وقع عليه الذباب ظننت أن القيامة قامت. وأتى ابن الزيات فأغضب الله عليه الخليفة فقطع يديه وأدخله فرن الحار وسمر المسامير في أذنيه. دعوة المظلوم. وهذا من إثم من قصر في عمله، فإنه يستوجب دعاء المظلومين ودموعهم الحارة. فكم وراء الأبواب من مظلوم ومحتاج ومقصر ما يستطيع رفع حاجته ولا إيصال معروضه ولا كتابته. وهذا واجب المسؤول الذي يعلم أنه سوف يحشر عريانا يوم العرض الأكبر على الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. يوم يشيب لهوله الولدان من أسف ويأكل كفه المثبور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهور. كيف الذي مرت عليه سنوات وهو ظالم، ظالم في عمله لا يؤديه على أكمل وجه. ما نصح لولاة الأمر ولا نصح للرعية ولا نصح بالوقت ولا نصح بالمال ولا نصح بالراتب الذي يأخذه ولا نصح بينه وبين علام الغيوب الذي لا يعلم السر والأخفى من السر إلا هو. أما العنصر الرابع فهو أجر من أتقن عمله. قال عليه الصلاة والسلام عند البيهقي بسند حسن من حديث كليب ومن حديث عائشة إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ما أحسن هذا الحديث، هذا يدخل في كل جزئية من جزئيات الحياة. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وفي لفظ إن الله يحب من العامل إذا أحسن. إن الله يحب العامل إذا أحسن، هذان لفظان صحيحان. وبعض أهل العلم يقول بل لفظه حسن وهو مقبول على كل حال. والإتقان عند أهل العلم أن تؤدي العمل على أكمل وجه. الإتقان في التعليم أن تعلم تعليما يقبله الله عز وجل ويستفيد منه المسلمون وتلقى به الله عز وجل وأنت صادق. الإتقان في التجارة، الإتقان في الوظيفة، الإتقان في المنصب، الإتقان في المسجد، الإتقان في المزرعة. فالله يحب العبد أن يتقن العمل. أما إذا قدمت العمل معوجا في الوقت ومعوجا في الأداء ومعوجا في الحسن فلن يقبله الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. وهذا كل راع استرعاه الله رعية فعدل بينهم. هذا من الأجناس الذين يظلهم الله عز وجل يوم يشتد الكرب على النفوس وتدنو الشمس من الرؤوس ولا حكم إلا الله، فينادي الله عز وجل أين ولاة الأمر العدول، فيقوم المسؤولون فيظلهم الله في ظل العرش لأنهم صدقوا مع الله الواحد الأحد. فلذلك يقول أهل العلم نرجو أن يكون عمر بن عبد العزيز مع الخلفاء الراشدين لأنه من أئمة العدل ومن الذين صدقوا ما عاهد الله عليه في مسؤوليته وفي ولايته رضي الله عنه وأرضاه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح أنه قال إن المقتطين عند الله على منابر من نور، إن المقتطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في عملهم وأهليهم وما غلوا. إن المقتطين على منابر من نور، عند ملك مقتدر في الكرامة، تعمل لدار غدر رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. إن المقتطين، والمقتط هو العادل، إن الله يحب المقتطين أي العادلين على منابر من نور. وإذا كانت منابر وكانت من نور وكانت في الجنة وكانت على يمين الرحمن فماذا تقول؟ لا إله إلا الله من نعيم ما احتلك، ولا إله إلا الله من مصدر ما أجمل. ولكن من يعمل لهذه المنابر؟ إن المقتطين على منابر من نور عند الله، عند الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم في عملهم وأهليهم وما ولوا. ولوا، وهذا حديث عام. أهليهم، قال ابن تيمية حتى العدل بين التلاميذ في التعليم، وأقول حتى العدل بين الطفلين فهو من العدل، حتى القيام بالمسؤولية في البيت العدل بين الأطفال، العدل في التصحيح بين التلاميذ والطلاب. إذا فعلت ذلك أجلسك الله على منبر من نور على يمينه في الجنة، وما أحسن المجلس وما أحسن المقام. قالت امرأة فرعون آسية عليها السلام رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن القيم انظر إليها سألت الجار قبل الدار، فسؤال الجار قبل الدار أحق بالعبد أن يسأله من الواحد الغفار. استطرد في الجار، التهامي شاعر عربي فصيح، توفي ابنه فرزاه بمرثية تبكي العيون، يقول من ضمن أبياتها جاورت إني وترت بساء بصارم ذي رونة أعددته لطلابة الأوتار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول أنا بقيت للحساد في الدنيا وهو ذهب إلى جوار الله. قال ابن كثير توفي التهامي هذا الشاعر فرؤية في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال بقولي في القصيدة المشهورة جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره، وهي من أحسن ما قيل. والمقصود هنا أن العدول والمؤتمنون والقائمون بأعمالهم على منابر من نور. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح أهل الجنة ثلاثة: سلطان مقتد موفق، والثاني ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والشاهد ذو سلطان مقتد موفق أي المؤتمن العادل الذي قام بالأمانة على وجهها فهو من أهل الجنة. وفي بعض الآثار عدل يوم خير من عبادة 70 سنة. عدل يوم، كم يؤجر العبد الذي يوليه الله أمرا من أمور المسلمين فيحكم في الأمة الشريعة ويقيم سيف العدالة ويحرس طرق الناس ويحرس مدن الناس؟ وانظر إلى آثار تطبيق الشريعة في بلادنا والحمد لله، ننام ونهدأ ولا طارق يطرقنا ولا سارق يسرقنا ولا ناهب ينهبنا ولا سالب يسلبنا. هذه آثار العدل، والله أقولها بجدارة من قلبي، لأنني رأيت أمم الغرب التي أعرضت عن منهج الله وتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لما أعرضوا عن تحكيم الشريعة عاشوا الرعب، عاشوا القلق، عاشر الصراط، هنا سلب وهنا نهب وهنا قلب وهنا قتل وهنا سفك للدماء. لكن لما حكم عندنا الشرع الشريف والكتاب والسنة أصبحت الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يسير السائر فيها لا يخاف إلا الله، مطمئنا يحمل المال والذهب أهله معه ومحارمه في سيارته، لأن اللص والسفاك والمجرم يعرف أن هناك سيفا مسلولا بجانب المصحف إذا اعتدى بصره السيف. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة، أمن، رغد. تذهب إلى البنك وتأخذ مالك في حقيبتك في الشارع والناس يرونك ولا يجرؤ أحد أن يتعدى بخطوة. لكن جرب هذا في نيويورك أو في لوس أنجلوس، والله ما تجرؤ، وإن الليل هناك يتحول إلى عصابات من الفسق والإجرام، وإنك تمسك بيدك على قلبك من السفك والسلب والنهب. دعها سماوية تمشي على قدر، لا تفتدنها برأي منك منكوس. شريعة خالدة تجعل الإنسان في ظل الأمن يعيش الرخاء، يذهب بزوجته إلى كل مكان وبأخته وبفتاته، ويعلم المجرم أن وراءه صوتا وسيفا وسجنا، وأن وراءه كتاب منزل وسنة مقروءة من محمد عليه الصلاة والسلام. بشرى لنا، بشرى لنا معصر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لدعوته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. أما المسألة الخامسة والعنصر الخامس فهو طاعة المسؤول في طاعة الله عز وجل. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام. شريعة، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ويقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعنى ذلك إن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. أتظن أن الناس يرتجعون بالآيات البينات كلهم؟ المجرم لو قرأت عليه القرآن 30 مرة مجرم، لكن إذا وجد سلطانا وسيفا وصوتا وحديدا ارتدع. فهذا يردع كثير من الناس. فالسلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. وعند أحمد يروى في المسند 3 حق على الله أو حق على المسلم توقيرهم: حامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالب، حامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالب، وذي الشيبة المسلم والسلطان المقصف العادل. هذا يكرمهم الله، وحق أن توقرهم لأنهم حملوا مواصفات واتقوا الله فيها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في طاعة الله عز وجل. فإذا عصي الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بايع الصحابة قال: فيما استطعت. وقال أبو بكر الصديق في أول خطبة رنانة له في أول يوم تولى فيه الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذه من الكلمات النيرة لأبي بكر الصديق. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يعني في طاعته عليه الصلاة والسلام وفي طاعة الله. وهذا أمر لا بد أن يعلم، فما قلته من نفسي وإنما قاله أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، ونحن ليس لنا قول معه يحتج بقوله على الأقوال ولا يحتج بالأقوال على قوله. قوله إذا ذكرت الأقوال ميزة، وفعله إذا ذكرت الأفعال برهان، وحاله إذا ذكرت الأحوال عرفان. فهو الذي عليه الصلاة والسلام عصمه الله سرا وظاهرا وغيبا وشهادة صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: يا رسول الله، إذا أدركنا ولاة لا يعطوننا حقنا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فإن الله سوف يسألهم عن حقكم ويسألكم عن حقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، شبه هذا أو نحو هذا عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. المسألة السادسة والعنصر السادس: عدم الحرص على المنصب إلا لمقصد شرعي. المنصب عندنا في الإسلام مسؤولية، أمانة، تبعة، مغرم. كان يبكي أبو بكر يوم تولى الخلافة يقول: يا عمر تولي، يا أبا عبيدة نبايعك. تولى عمر فبكى، بكى الصالحون من المسؤولية، لأنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من خاف الله واتقى الله فيها. أما لمقصد صالح فإنني استثنيت من ذلك، لأن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا رأى المسلم أنه يتعين عليه أن يتولى هذه الولاية فعليه أن يبادر بذلك، أو كلاما يشبه هذا. واستدلوا على ذلك بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. طلب المنصب، اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ إني حفيظ عليم. فطلب المنصب لأنه رأى أنه أحق الناس. فالقاضي إذا رأى أن القضاء سوف يضيع من المسلمين ويتولاه من ليس كفوا له ولا قائما به عليه وجوبا، أن يذهب فيطلب القضاء. والأستاذ والمدير والمسؤول كل بحسبه، إذا أراد الله بهذا العمل رزقه الله الصدق والثبات والتوفيق. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، اسمع الكلام. عبد الرحمن هذا ابن سمرة قرشي عرشمي من الأعياق أو من آل شمس، أغرك غرة الفرس الجواد. راه عليه الصلاة والسلام فرأى عليه مسحة الإمارة، فقال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني إذا أجبرت وعلم الله أنك لا تريدها فأوتيتها أعانك الواحد الأحد عليها، أما إذا حرصت عليها فإنك لا تعان، لأن عند أهل السنة إن الحرص على الولاية، الحرص عليها وطلبها لغير مقصد شرعي ينبئ أن هناك مقاصد الله أعلم بها، إما للسلب والنهب أو للمال أو للسرقة أو للتشفي من المسلمين. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا لا نعطي هذا الأمر من حرص عليه، من حديث أبي موسى. هذه الولاية، هذه المسؤولية لا نعطيها رجلا يطلبها يحرص عليها. إذا رأيت الرجل يطرد وراءه فاعرف أن وراءه شيء كاد المريب أن يقول خذوني، له شيء الله أعلم به في قلبه، أسرار له، مقاصد ما ندري. أما إذا ظهر مقصده الشرعي الصحيح وعلم الله صدقه أعانه الله عليه عز وجل على هذا الموقف. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيجعل الله العاقبة لمن اتقى الله في المنصب وسدد وقارب. أول مرسوم أخذه عمر وفعل به في الخلافة، أتدري ما هو؟ أول ما تولى الخلافة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، أما بعد، فتولى إمرة الجيوش وعد الخالق. هذا أول مرسوم. خالد بن الوليد سيف الله، 100 معركة يخوضها، 90 معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يصطيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مبكيها. ما نازل الروم إلا فرق قارحها، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. فأتى الرسالة إلى أبي عبيدة فبكى، لأنه سمع بموت أبي بكر فبكى، وسمع البيان هذا المرسوم فنفى الرسالة والمسلمون في المعركة، فما أخبر خالد. فلما انتهت المعركة أخبره، قال: أنا لا أريد الإمارة وأنت أحق مني، فإن تريد الإمارة فابك عليها، وإنما هي أيام قلائل نعتبر الإمارة حتى نلقى الله. فدمعت عين خالد، قال: أنت أحق بالإمارة مني. وقبل رأس أبي عبيدة وقال: أنا لا أعمل لعمر، أنا أعمل لله أميرا أو جنديا، وسوف أقاتل لله اليوم مثل ما قاتلت لله بالأمس. فبقي في الجيش من عرض الجنود. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وعند مسلم في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، يعني الإمرة. والسبب أن أبا ذر قال: يا رسول الله، وليت فلان ووليت فلان ووليت فلان وتركتني. يعني ما هو السبب؟ يعني أنا، أنت تبغضني، أنت ما تحبني، لماذا تولي فلان على نجران مثلا، وفلان في اليمن، وفلان في مكة، وأنا تتركني؟ ظن أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يولي بسبب حبه للناس. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف. الرسول يعرف الرجال عليه الصلاة والسلام، يقول: أنت ضعيف. قال بعض المحدثين: ضعيف التصريف، لأن بعض الأثقياء لا يصلح في الإدارة، لو وليته الإدارة ضاعت الإدارة، وضاعت الكراسي والماسات والمكتب والدبابيس والخرامات وكل شيء يجعلها فوضى، تصبح المسألة حيص بيت. وهو تقي، يقوم الليل ويصلي الضحى ويصوم النهار ويقرأ القرآن، لكن ما يعرف. وبعض الناس فيهم تقوى قليلة لكن يجيد الولاية. ولذلك سئل الإمام أحمد، وسؤال هذا صحيح للإمام أحمد، وقد ذكره ابن تيمية في كتاب الجهاد من الفتاوى. قيل للإمام أحمد: أيولى على المسلمين القوي الفاجر أو التقي الضعيف؟ قال: بل يولى عليهم التقي القوي الفاجر، لأن قوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الضعيف التقي فضعفه على المسلمين وتقواه لنفسه. وابن تيمية يرى هذا ويقول: وقد ولى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الولايات خالد بن الوليد، وفي الصحابة من هو أفضل منه كأبي ذر وفلان وفلان وفلان، لكن كان خالد أجدر بالإمرة وأقوى في تنفيذ الأوامر وأحسن سياسة، فولاه عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة. فأبو ذر لا يصلح، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف. وفي بعض الروايات الصحيحة: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. قال أبي بن كعب لعمر، أبو أبي أبو المنذر سيد القراء يصلح للقراءات، تخصصه قراءات، رئيس قسم القراءات، ما يصلح بالإدارة. قال: يا أمير المؤمنين، يقول لعمر: تولي الصحابة جميعا حتى الأنصار وتتركني، ماذا رأيت فيها؟ قال عمر: يا أبا المنذر، والله الذي لا إله إلا هو، إنك من أحب الناس إلي، ولكني ما أريد أن أدلسك بالدنيا، أريد أن تبقى نظيف كالثوب الأبيض. ولذلك يصفون أبي بن كعب، يقولون: كانت لحيته بيضاء وجسمه أبيض ورأسه أبيض وثيابه بيضاء نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: والله إنك من أحب الناس إلي، لكن لا أريد أن أدنسك بالدنيا. وعند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها خيبة وندامة يوم القيامة. لا إله إلا الله. ووقع والله، كان أحد الصحابة إذا ذكر هذا الحديث يبكي ويقول: والله حرصنا عليها حتى قتل بعضنا بعضا عليها، على الإمارة. يقول: إنكم ستحرصون عليها. ولذلك كأن في جبلة العرب الحرص على الإمارة. الآن الطلاب في المخيم الصيفي، في المركز الصيفي أو في المخيم، إذا أركبتهم في أسبيس وتكون العريف عليكم فلان، قاموا يضاربون حتى يريدون العرافة. يقول أحد المفكرين العرب من القرون السوق يسافر ثلاثة منهم فيختلفون في الأمير، يريد كل منهم أن يأتمر، والإمامة يريد أن يكون إمام، تتحرصون على الإمارة. بكى الصحابي وقال والله الذي لا إله إلا هو لقد حرصنا عليه حتى ذبح بعضنا بعضا بالسيف، نعوذ بالله من كلب على المسؤولية، فإنها والله ندامة وخزي إن لم يحسن العبد في ملاقاة الله ويراقب الله في ذلك. وقال كما تقدم معنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: إني والله إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، متفق عليه. وهذا زادنا فائدة هذا الحديث أن من سأل الأمر أو حرص عليه ففيه نظر، إلا إذا ظهرت القرائن أنه يريد أن ينصر الإسلام من هذا المنصب، فجزاه الله خير ما جزى واليا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. العنصر السابع: الحرص على اتخاذ الأعوان الصالحين والإخوان الناصحين. لكل مسؤول جلال، ولكل موظف سمار، ولكل أمين مؤتمنون حوله دائما يجلسون معه ويعطيهم سره ويعطيهم أمره وهم حوله. والله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتنهاه عن السوء، وبطانة تأمره بالسوء وتنهاه عن الخير. فمن أراد الله به خيرا قيض الله له من يأمره بالخير وينهاه عن السوء، ومن أراد به السوء قيض الله له من يأمره بالسوء وينهاه عن الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والبطانة خاصة الرجل، قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بسند لا بأس به، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تجعل جليسك يا مسؤول إلا مؤمنا يخاف الله. أمين السر، أمين المكتب، السكرتير، المسؤول، المراقب، صاحب الاتصالات، الكاتب، الموزع، السائق، اجعلهم ممن يتقون الله. أول ما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جاء فحجب الحاجب، قال: اعزل نفسك. قال: ولما؟ قال: رأيتك تتستر في ظل الخيمة والناس في الشمس في عهد الوليد بن عبد الملك، والله ما تكون لي حاجبا أبدا. تعال يا مزاحم، مزاحم مولى، تعال أنت حاجبي، فقد رأيتك تكثر من قراءة القرآن وتصلي الضحى في مكان لا يراك إلا الله. هذا أول شيء. وكان عمر يقدم الناس بقدر تقواهم، وقد سبق في قصص وفي محاضرات لكن يعيدها. قال: وفد عليه ثلاثة شباب، قال الأول: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الأمير الذي كان في عهد الوليد، أظنه شريك بن عرباء أو كذا، أو بن سحماء أو كذا. قال عمر: اضرب عني وأبيك، فإن أباك كان يجلد المسلمين. قال: وأنت ابن من؟ قال: ابن والي الكوفة لفلان. قال: دعني منك ومن أبيك. وأنت ابن من؟ يقول لأحد الشباب من الأنصار، قال: أبي هو الرجل قتادة بن النعمان الذي ضرب في عينه يوم أحد، ضربه مشرك فسالت عينه على خده فردها محمد عليه الصلاة والسلام فكانت أجمل من الأخرى. ثم قال الفتى: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. يقول: من أراد يفتخر يفعل مثلك، أنت النسب، أنت البطل، أنت التقي. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المرء يحشر مع من أحب، فمن أحب الصالحين حشر معهم. جاء رجل في عهد علي بن أبي طالب، تولى علي رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، فتفرقت الأمور ما انضبطت كعهد أبي بكر وعمر. فجاء رجل إلى علي وقال: يا أمير المؤمنين، ما للناس أطاعوا أبا بكر وعمر وما أطاعوك أنت؟ قال علي وكان ذكيا عقله يتوقف: من أفصح الناس. قال: أتدري لماذا أطاعوهم وعصوني؟ قال: لا. قال: كان الرعية في عهد أبي بكر وعمر أنا وأمثالك، وكان والرعية في عهد أنت وأمثالك. كان الرعية في عهد أبي بكر وعمر أنا وأمثالك، الرعية علي وطلحة والزبير وعثمان ومعاذ وأبي وسعد، ولما توليت أنا أصبحت الرعية أنت وأمثالك. جاءه رجل آخر يمدحه، استطراد هذا، فقال: علي خفف من كلامك، فإني أعظم مما في صدرك وأقل مما تقول. يعني كأن الرجل في الظاهر يمدح علي وفي الباطن ما يرى حق علي. قال: أنا أعظم مما في صدرك، وأنا دون ما تذكر بكلامك من الغلو والمدح. إذا عرف ذلك فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يقال في بعض أسباب الحديث ولو أن السبب ضعيف. قال: امرأة أتت من أهل مكة كانت مزاحة تضحك النساء، فنزلت على امرأة مزاحة في أهل المدينة، فقال ما قال في الحديث الآخر: الأرواح جنود مجندة، وهو صحيح، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك تجد الصالح يأنس للصالحين، سائقه صالح، والسكرتير عنده صالح، وأمير المكتب صالح، والمتصل صالح، والموزع صالح، فيأنس له، بخلاف الذين تولوا عن منهج الله. وبعد الأذان نواصل آخر العناصر، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العنصر الثامن والأخير في هذه المحاضرة رسالة إلى مسؤول: آداب المسؤول المسلم. للمسؤول المسلم آداب، لأنه يمتاز بميز عن المسؤول الكافر. هذا مسؤول وذاك مسؤول، لكن هذا وهو يذهب إلى عمله يتذكر الواحد الأحد، ويتذكر لقاء الله عز وجل، ويتذكر المحاسبة بين يدي الله تبارك وتعالى. للمسؤول المسلم أربعة آداب: أولها الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله بالعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. جلوسه على المكتب، في الفصل، في المكان، في المعمل، في الوظيفة، أمانة وعبادة إذا احتسبها عند الله عز وجل، وهي من أعظم العبادات. فإن الصحابة ما خرجوا كلهم يتنفلون في بقية أوقاتهم، بل كانوا يؤدون الفرائض، ثم يذهب هذا أميرا وهذا واليا وهذا خليفة وهذا راعيا وهذا مسؤولا، فيعجرهم الله على ذلك. فالله الله في الصدق وفي طلب ما عند الله من الأجر، فإن الله يعظم الأجر بقدر ما يصدق العبد معه في العمل. فيا مسؤول خاف الله، ويا مسؤول في بلاد الله، ويا مسؤول مع ولاة الأمر الذين يحكمون بشرع الله، أوصيك ونفسي بمخافة الله وبالصدق مع الله وبمحاسبة نفسك قبل أن تحاسب في العرض الأكبر. حاسب نفسك في أداء الأمانة في الوقت، في إعطاء العمل حقه. الأدب الثاني الرفق بالمسلمين، أن تتعامل مع موحدين، أن تتعامل مع عباد الله. وفي بعض الآثار التي يحسنها بعض العلماء: الناس أو المسلمون عيال الله أو عيال لله، فأنفعهم فأقربهم إلى الله أنفعهم لعياله. بعض المحدثين يحسن هذا الحديث: الناس عيال الله، فأقرب الناس إلى الله أو أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. فهؤلاء عيال الله، وهؤلاء أمة الله، وهؤلاء يحتاجون إلى حنان منك يا مسؤول، لا طفهم. كلمة توجه لرجل المرور الذي هو منا، أخونا، ابن عمنا، الجندي، الحارس، المسؤول، الأستاذ، العميل، الموظف، أن يتعامل برفق. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد سبق معنا الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق بهم فاشفق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرزق الرزق، الحنان العطف عليه، قبول ما يبدو منهم، الحنو على متطلباتهم، السعي في إنجاز مهماتهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سهل على مسلم سهل الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي لفظ الصحيح من يستر على مسلم يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن قضى حاجة لأخيه قضى الله له حاجة يوم القيامة. الأدب الثالث حسن الخلق، البشاشة. نطالب المسؤول المؤتمن أن يبش لوجوه المسلمين. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا سل رد عليه السلام. قم للشيخ الكبير، أنزل السفي منزلته، أنزل المسؤول منزلته، رحب به، حيه، كن داعية في مكتبك وفي عملك وفي مسؤوليتك، لتثني عليك الألسنة وتدعو لك القلوب وتحبك الأرواح ويجعلك الله وليا من أوليائك. أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. كن ريق البشر، إن الحر شيمته صفيحة وعليها البشر عنوانه. تبسم، خذ راحتك، قدم يدك، احتفي بالداخلين عليك لأنك داعية. ما أحسن المسؤول يوم يحيي الناس والداخلين والمراجعين، ما أحسنه يتواضع، ما أحسنه يسأل عن أخباره. كان عليه الصلاة والسلام إذا وفدت عليه الوفود، وهذا في صحيح مسلم، يقول: ممن القوم؟ وكان يسأل ويقول عند الترمذي بسند فيه كلام: إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. قال العربي القح الأول: الكريم صاحب المروءة وهو وثني، أحادث ضيفي قبل إنزال رحله، ويصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خطيب. وفي حديث: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. أنت لا تنفق على الناس من كيسك ومن جيبك، أنفق عليهم بالبسمة وبالكلمة وبالرحمة، يحببك الله للخلق ويجعلك قريبا منه. وبقدر ما يفعل الإنسان يفعل الله به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. الأدب الرابع قضاء الحوائج، والحرص على إنهاء متطلبات المسلمين. فإن صاحب الحاجة مجنون بها حتى تقضى، وهو مشغول بها ليل نهار. أما تدري أن هذا صاحب الحاجة يظن أن الدنيا ومشكلة الدنيا ومشكلة الشرق الأوسط كلها في هذه الحاجة؟ ينام الليل وهو في ذهنه، ويقوم النهار وهي في ذهنه. فإذا قضيتها سهل الله لك حوائجك، وقضى الله لك حوائجك، ويسر الله لك أمورك. التسويف أو المماطلة بالمسلمين، تعطيل المسلمين، ليس بوارد عند من يخاف الله ويريد الدار الآخرة. شيخ كبير، عجوز هرب، شاب، رجل عنده من الأمور ما يعطله، اقضي حاجته، فرج كربته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم الكربات، يوم القيامة، يوم الهموم، يوم الغموم، يوم الأحزان. فرج كربة عن صاحب حاجة، عن مراجع، عن من عنده مسألة. والله العظيم إن من المكسب لك أن تنهي له الحاجة. وفد رجل على علي فطلبه حاجة، قال: الحمد لله الذي جعلك صاحب الحاجة ولم يجعلني صاحب الحاجة، لأقضينها إن شاء الله. فقضاها، فقال الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها، لأكسونك من حسن الثناء حللا. الثناء الجميل، ولم أرك الإحسان، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. كاد الجميل أن يكون رجلا، ولو كان رجلا لكان حسنا، وكاد أن يكون نبتا، ولو كان نبتا لكان وردا. قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الداهية لجلاسي وسماري: ما أحسن بيت قالت العرب؟ قالوا: ما ندري. قال: قول القائل: الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أثبت ما أوعيت من ذلك. الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من ذلك. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. جاء أعرابي إلى ابن عباس، وابن عباس في الحرم ينفر كالبحر على الناس بالعلم، ينفر بالعلم والمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الأعرابي: يا ابن عباس قد أحسنت إليك إحسانا فكافئني. قال: ماذا فعلت يا أخ العرب؟ قال: رأيتك عام أول كثرا من زمزم وأصابتك الشمس فضللتك عن الشمس. قال: يا غلام أعطيه 100 دينار وقت يحله وقد قصرنا، ولكن يكافئك الله على ما قدمت لنا. جميل، ما أحسن الجميل. فقضاء الحوائج ولو بالميسور من اللفظ والشفاعة، إن استطعت أن تقدم وجهك شفاعة فافعل، اذهب وتوسط واتصل واكتب، وسوف ترى ذلك في سجل الحسنات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهت محاضرة رسالة إلى مسؤول أدقها معطرة مدبجة معها ود ومعها حب، وهي إن شاء الله تصل إلى قلب من يريد الله والدار الآخرة. وأستمع إلى بعض الأسئلة ثم نقوم إلى الصلاة، وبعد الصلاة سوف يتحفنا الشيخ الداعية محمد بن بكر سميري بكلامه الجميل العطر ليشنف آذاننا، نفع الله به وتقبل منا ومنه. يشكو الأخ السائل من قسوة القلوب، يقول: السلف كانوا يبكون بكاء شديدا من سماع القرآن، ولكن نسمع الآيات ولا نبكي ولا نتأثر كما تأثر السلف، فما هو العلاج؟ أقول: كلنا ذاك الرجل، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يلين قلوبنا لذكره، ولا نيأس من روح الله، فإن نفحات الله تمر بالعبد، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقسوة القلب تأتي من أمور، منها مرض الشبهات فإنه فساق وهو السم الزعاف وهو يقتل القلب قتلا، ومنها الشهوات فإنها مرض خطير وعضال وهي حب المعاصي والعياذ بالله والفاحشة، ومنها المباحات وكثرتها، كثرة الكلام بغير ذكر الله، كثرة الخلطة، خلطة من لا يقربك من الله، كثرة النوم، كثرة الأكل والشرب، كلها من المباحات التي إذا أكثر منها قسى القلب، وقد بينها ابن القيم. ولكن يوصيك بنفسي بكثرة الذكر وبتدبر القرآن وبصيام بعض الأيام على السنة وبمجالسة الصالحين وبحضور حلق العلم والمحاضرات والدروس، ولا تقل إنك عالم أو أن المحاضر لا يأتي بجديد. الجديد رحمة الله التي تظلك وأنت في المجلس، الجديد تنزل الملائكة عليك، الجديد غشيان السكينة، الجديد حفوف الرحمة، الجديد أن يقال لا يقال لك في آخر المحاضرة يقول الله انصرفوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وأرضيتموني، فتقول الملائكة: يا ربي معهم فلان، جاء معهم هكذا ليس منهم، يعني مر في الطريق، هو يريد طريقا آخر لكن رأى المحاضرة فدخل، قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رحيم. فلما جلسنا مجلسا قلهن داء جميلا وبستانا من الروض حانيا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منى، فتمنينا فكنت أمانيا. أمنيتنا نرفعها هذه الليلة إلى الحي القيوم أن يجمعنا بكم في دار الكرامة. اللهم لا تخيب ظننا فيك، اللهم إننا ظننا بك الظن الجميل والحسن، ظننا أن تغفر لنا وأن تتوب علينا وأن تقول لنا في آخر هذه المحاضرة انصرفوا مغفورا لكم، نتحرى هذه الكلمة. فيا سميع ويا عليم ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، أسألك أن تقولها لنا هذه الليلة، وأن تجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة مع الأنبياء والمرسلين في مقعد صدق عند ملك مقتدر يا رب العالمين. أيها السائل، سؤالك يمضي عن خير، حضورك هنا أفضل شهادة لك عند الله أنك من أهل الخير، غيرك في البارات والخمارات، غيرك مع الكمنجة والعود والموسيقى، غيرك مع البلوت والباطرة، غيرك يطارد الدجاج والحمام، وأنت جلست مع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، أنت من الصالحين، زادك الله توفيقا وبصيرة وإيانا. هل يجوز لعب الكرة بعد صلاة العصر مع العلم أنها لا تضيع المغرب؟ ما علمت عالما يحرم لعب الكرة بعد صلاة العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح، ثلاث عورات لكم. ولكن هذه القضايا تؤخذ بملابساتها. أهل العلم إذا وجدوا عملا لم يكن عليه السلف كيفوه بالكتاب والسنة، فأتوا بصلاحيته وبمحاذيره أو بأضراره ثم جعلوه على قواعد الإسلام. يحتذر أو يحاذر من هذا العمل إذا لابسه بعض المعاصي كتأخير الصلاة أو تضيع الصلاة أو تضيع العلم والإسراف بهذه الكرة حتى يصبح كرويا لاعبا لا يعرف شيئا من أمور دينه ولا يتفقه ولا يقرأ القرآن، أو يتحزب من هذه الكرة ويوالي ويعادي عليها، أو يلبس لباسا غير شرعي. فإذا خلى من هذه الأضرار والمحاذير فما بها بأس، يلعب مع إخوانه إذا لم يضيع صلاة ولم تفوته من طلب العلم، وكان لباسه لباسا شرعيا من السرة إلى الركبة ساترا، ولم يوالي ولم يعادي على الكرة فما به من بأس، يلعب بقدر، وإن لنفسك عليك حقا، وهي من باب الترويح، ويفعلها الناس وما هناك حرج بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه المحاضرة لضيق الوقت ولدنو الإقامة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأستبيحكم عذرا فيما بقي من الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.